وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوي فوشيها ما وشي فبأي آلاء ربك تتمالي والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر والمؤتفكة أهوي فوشيها ما وشي فبأي آلاء ربك تتمالى هذا نذير من النذر

أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدهر حكمة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر وشعن بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا you فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح فدعا ربه أني مغلوب فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا Thank you.

قطوفها في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا قول الشاعر ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب